عندك يا أبا عبد الله، متى يجب اقتران البدل بالهمزة؟ إذا كان المبدل منه اسم استفهام، أو ومتى يجب أيضا كذلك مسألة أخرى ذكرت الاقتران بإن الشرطية إذا كان المبدل منه اسم شرطا؟ فهاتان مسألتان وجوب اقتران البدل بأحد هذين الحرفين الهمزة أو إن الشرطية، فإن كان المبدل منه اسم استفهام اقترن بالهمزة، وإن كان اسم شرط اقترن بإن الشرطية. مثال الأول عندك لازم. مثال الأول نعم، من يقم زيد أو إن زيد أو عمر أقم معه، أحسنت، هذا في الشرط. والاستفهام من ذا؟ نعم، أسعيد أم عني، أحسنتم، هي التي عندي. نعم وقفنا عليه، جزاك الله خيرا. قال المذهب الثاني أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، بعد أن ذكر المذهب الأول أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، وهذا مذهب الأشاعرة، الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، وهذا التي أراد فيما ينقل أنه أراد بأنها النار تحت الرماد لإثبات الكلام النفساني. أرجح هذا، نقرأ بعدها. قال المذهب الثاني أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه، وهذا أظهر الأقوال، هذا أظهر الأقوال. وكلام الغيب هذا المذكرة، وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب، يعني يستلزمه، وكذلك النهي عن شيء الآخر. ويقول أبو عبد الله في إعلام الموقعين أو إعلام الموقعين، المهم هذا الذي، وإنما خفنا منه لأنه قال به بعض الأشاعرة، وهو ينقل عن الباقلاني رجع إلى الصواب، هذا الباقلاني أشعري كان يقول بمذهب الأشاعرة ثم رجع إلى الصواب أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. نعم إذا كان له ضد واحد شنقيتي أشار إلى هذا نحو هذا، وإلا إذا كان له ضد أخرى قد يستلزمها قد لا يستلزمها. نعم، والسعة ومضيق، نعم، كل هذا الذي يريده في كتب الأصول موجود، لكن من حيث الإجمال نقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وليس هو عينه. طيب، هل يبدل الفعل من الفعل؟ نعم، أحسنت. وهل يشترط الاتحاد الماضوية والمضارعية والأمرية؟ ما يشترط، وإنما يشترط الاتحاد بالزمن فقط دون اللفظ، أما اللفظ فلا يشترط. الاشتراط نعم في الاتحاد بالزمن، إن جئتني تمشي أكرمك، إن جئتني تمشي إلي أكرمك، فتمشي بدل وقد خالف الماضي كما ترى مضارع مع ماض لاتحاد الزمن، تمشي في المستقبل لأن دخلت عليه إن، فجعلته المستقبل، جعلته المضي، يعني المستقبل باعتبار هذا هو جئتني مستقبل الآن لأن دخلت عليه إن، والمضارع يفيد الاستقبال كما هو معلوم، هذا الذي يقصده، وليس هو يعني أفاد المستقبل، هذا أصله بالنسبة للمضارع، ولكن الماضي هنا اتحد مع المضارع في الاستقبال لدخول إن عليه. فعلى هذا لا يشترط الاتحاد في اللفظ، وإنما الشرط الاتحاد في الزمن. طيب، عندك يا أحمد، هل يجري فيه أو هذا الأخ، هل يجري في إبدال الفعل من الفعل جميع أنواع البدل؟ في بدل كل من كل مسموع، وكذلك من اشتمال على الصحيح، وفي غيرهما غير مسموع، ولكنه أجراه بعض النحاة قياسا، أجراه بعض النحاة قياسا. سندة إلى الله أشكو بالمدينة حاجة أبا جعفر، وبالشام أخرى كيف يلتقيان؟ ما هو الشاهد؟ نعم، بدل جملة من مفرد، وهذا جائز أيضا كذلك مما أخذناه، ضميمة لما ذكره، إبدال الجملة من المفرد كيف يلتقيان بدل من حاجة وأخرى. وهل تبدل الجملة من الجملة؟ هذا جملة من مفرد، وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا على أحد القولين، هل هذا بشر بدل من النجوى على قول، القول الآخر تفسيرية لا محل لها من الإعراب. وأيضا من ذلك عرفت زيدا أبو من هو بدل جملة من مفرد، هذا جائز ضميما لما ذكر الناظم. وضميمة أخرى ذكرناها إبدال الجملة من جملة، قلنا بأنه يجوز، والشاهد على ذلك أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام، إلى آخر ذلك. أحسنتم. فهذه بعض المسائل التي أخذت زيادة على ما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. ما هي الفائدة التي أخذناها عند قول الشاعر كيف يلتقيان عن المغني؟ نعم، هذا قاله ابن هشام في المغني. أحسنت. كل جملة قال نعم في تأويل المفرد، قال كل جملة فيها كل فهي بدل من اسم مفرد، كل جملة فيها كيف، كل جملة فيها كيف قال بدل من اسم مفرد، وجعل من ذلك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ألم تروا، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. هذه فائدة جيدة إن شاء الله. قال هل يجاب بنعم في قوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهل ثبت أثر ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا؟ بالنسبة للجواب بنعم بعد النفي هذا أو بعد الاستفهام التقريري الداخل على النفي في خلاف، الجمهور على المنع، ومنهم الشنقيطي أيضا يمنع ذلك بشدة في ضوء البيان. والصحيح الجواز، الصحيح الجواز إذا روعي الإثبات، لأن الاستفهام التقريري إذا دخل على النفي أفاد الإثبات، فإذا روعي هذه القاعدة المعلومة فيجوز أن تجيب بنعم، وإن لم تراعي هذه فلا يجوز. لم تراعي هذه القاعدة إذا جعلت الاستفهام الداخل على النفي كأن لم يوجد، فهنا لا تجيب بنعم، وإنما تجيب ببلى، فتقول ألست بربكم؟ بلى، كما جاء في القرآن واضح. ما جاء زيد؟ بلى. ما جاء زيد؟ تقول بلى إذا أردت نقضيش النفي، أي بل جاء زيد. وكذلك هنا إن راعيت الاستفهام هذا الداخل على النفي أي التقريري، لأن الاستفهام التقريري إذا دخل على النفي أفاد الإثبات، إن راعيت هذا ولاحظته فلا بأس من الجواب بنعم، فتقول نعم. وهذا الذي قد استعمله إمام الصنعة في كتابه في موضعين سيبويه رحمه الله تعالى، واستعمل هذا التعبير بعد أليس كذا بلى، نعم يقول نعم في موضعين كما ذكر ذلك صاحب المساعد عنه. فيجوز بهذا الاعتبار، ولا يجوز بالاعتبار الثاني، إن جعلت الاستفهام هذا كأنه هو موجود فلا تجيب ببلى، وإنما تجيب بإيش؟ فلا تجيب بنعم، وإنما تجيب ببلى، لأن بلى لنقض النفي، وأنت تريد نقض النفي لا نقل النفي. لأنك لو قلت مع المراعى هذا ألست بربكم نعم، أي أنت نعم لست بإيش؟ بربنا. فنعم تنقل الكلام المتقدم، وبلى تنقض إيش؟ النفي. بلى تنقض النفي، وهنا أرادوا نقض النفي، ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي أنت ربنا. فلو قالوا نعم لكفروا، لو قالوا نعم لكفروا، لأن مع الكلام سيكون إيش؟ نعم أنت لست بربنا، وهذا لا يجوز. وأما الأثر فأفادنا بعض الإخوة أن السيوطي رحمه الله في حاشية عن مغني قال لم أقف له على سند، لم أقف له على سند، وإنما هو من كلام النحاة، أن ابن عباس قال كذا، هذا من كلام النحاة، فأذن الأخ يوسف بهذا أن السيوطي في حاشية على المغني قال هذا الكلام وأوقفني عليه، يعني بعضهم نقل عن السيوطي. فهذه فائدة جيدة أن السيوطي نص على هذا أنه ما له سند، قال تتبعت الكتب هذه كتب الحديث المسندة أو كذا، قال فما وجدت له سندا وإنما هو من كلام النحاة، فيكون هذا الأثر مما لا أصل له عن ابن عباس وإنما هو من صنيع النحاة، يأخذ من هنا وهنا. أما عن ابن عباس فلا يعلم عنه هذا الأثر. جاءت حديث البخاري صحيحين بنعم على مراعاة ما ذكره، فلا بد من هذا. فمن قال نعم بعد أليس فراعى ما سمعته، ومن قال بلى راعى ما ذكر أيضا، وهذا قد ذكرناه في الشرح عن الموصل في الشرح وفي الحاشية الموجودة هذه، لكن مع لما درسنا الإخوة عن سيبوي عن غيره. طيب نذكر بعض أيضا تتمات على ما ذكره رحمه الله، ومما ذكروه أيضا في الإبدال، قالوا يجوز إبدال الفعل من اسم يشبهه والعكس، يجوز إبدال الفعل من اسم يشبهه والعكس، نحو أزيد المتقن يخاف الله، أزيد المتقن يخاف الله، فهذا فيه إبدال الفعل مما يشبهه وهو متقن اسم فاعل يشبه الفعل، والعكس يقصد المثال، فتقول أزيد يخاف الله متقن، أزيد يخاف الله متقن، ففيه إبدال ما يشبه الفعل من الفعل، هذا جائز، فيجوز إبدال الفعل مما يشبهه والعكس، الفعل مما يشبهه أزيد متقن يخاف الله، ومما يشبهه من الفعل أزيد يخاف الله متقن، فمتقن بدل من يخاف، واضح. فهذا جائز، جوزه ابن هشام رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا يجوز إبدال المفرد من الجملة، وجوز ذلك أبو حيان فيما أخذنا مما تقدم إبدال الجملة من المفرد، وهذه المسألة إبدال المفرد من الجملة، جوز ذلك أبو حيان رحمه الله ولم يجعل له عوجا قيما، فجعل قيما بدل من لم يجعل من الجملة هذه، ولا يصلح صفة العوجا، ما يجتمع هذا مع هذا، فهذا جوزه ابن أبو حيان إبدال المفرد من الجملة ولم يجعل له عوجا قيما، فقيما بدل من لم يجعل. بقي أيضا ما ذكروا إبدال حرف من حرف، جوزه السيبويه فيه نظر، إبدال حرف من حرف جوزه السيبويه، وجعل من ذلك أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، فقال أنكم بدل من أنكم الأول، هذا في نظر صحيح أنه من باب التوكيد، توكيد الضمير مع إعادة العامل كما تقدم، هذا من باب التوكيد، توكيد الضمير مع إعادة العامل، وسيبويه يجعله من باب البدل، بدل إبدال حرف من حرف، أنكم مخرجون بدل من قوله أيعدكم أنكم إذا متم، وهذا رأي هذا الإمام أنه يجوز، والذي رجحه جماعة أنهم باب توكيد ضمير مع إعادة ما اتصل به. طيب بقي أيضا المسائل، هل يجوز قطع البدل؟ تقدم معنا أنه يجوز قطع النعت عن المنعوت إلى الرفع أو النقص، فهل يجوز قطع البدل عن المبدل منه إلى الرفع؟ مثلا مررت بزيد أخوك، مررت بزيد أبو عبد الله، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ بعضهم يفصل ويقول إن كان هذا البدل تفصيل فصل به جمع أو عدد وكان وافيا بأحد المذكور يجوز، إن كان هذا البدل فصل به جمع أو عدد، فصل به جمع أو عدد، وكان وافيا بأحد المذكور يجوز. مررت برجال زيد وعمر وصالح، هؤلاء الرجال ثلاثة مثلا، فقال يجوز في هذه الحالة لأنه فصل به المبدل منه، وهو أيضا كذلك وافي بالمذكور وهو المبدل منه، فهنا قالوا يجوز أن تقول مررت برجال زيد وعمر وصالح، فتقطع وتقول مررت برجال زيد وعمر وصالح، تقطع لأن توفرت الشروط، فصل به كما ترى جمع، وكذلك وافي بإيش؟ بالمذكور وهو المبدل منه، وفى هذا هؤلاء الرجال ثلاثة زيد وعمر وصالح أو خمسة، تأتي بالخمسة في التفصيل، فإن وفى بما ذكر جاز، وإن لم يوفي لا يجوز. وكذلك أيضا إذا فصل به عدد يجوز أيضا، بني الإسلام على خمس: شهادة، هذا الإتباع، ويجوز القطع، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا إلى آخر الحديث، لأنه كما ترى فصل به عدد، وإذا فصل بالبدل العدد ووفى بأحد المذكور يجوز القطع. بني الإسلام على خمس وذكر الخمس، وفى بالمذكور ذكر الخمس، فهنا يجوز القطع لأن المفصل به كما ترى معدود، وهذا البدل وفى بالمذكور وهو المبدل منه، فيجوز القطع. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، واضح هذا، وقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره، مع القطع. طيب، بقي إذا لم يفصل به، أو بقي إذا لم، نعم، إذا لم يفصل به معدود أو جمع، هل يجوز القطع أو لا يجوز؟ في خلاف، جوزه سيبويه واستقبحه بعض النحاة، فقال سيبويه يجوز أن تقول مررت بزيد أخوك، هذا ما فصل به جمع ولا عدد كما ترى، قال فيجوز القطع أن تقول مررت بزيد أبو عبد الله، فتقطع إلى البدل على تقدير من مع ضمير، لا ما هو، ما في هذا في الثاني سيأتي معنا، على تقدير هو أبو عبد الله، مررت بزيد أبو عبد الله أو بزيد أخوك، فيكون هذا على تقدير مبتدأ، والتقدير هو إيش؟ أبو عبد الله أو هو أخوك، فيجوز القطع. وعلى هذا يحمل ما في الرسالة للشافعي، يحمل ما في الرسالة للشافعي، ذكر نحو هذا أظنه صح يا أخوان، أتى بمرفوع بعد مجرور، عن سالم أبو النضر، هذا جائز على رأي سيبويه، عن سالم أبو النضر جائز على رأي سيبويه، هو أبو النضر على القطع، فلا يعاب على الشافعي، الشافعي إمام في اللغة، وقد قيل أنه يحتج بإيش؟ بلسانه، يحتج بلسانه، فعلى هذا ما في رسالة يخرج على هذا الذي ذكر النحاة، أنه يجوز قطع البدل وإن لم يكن تفصيلا لجمع أو لعدد، هذا هو الراجح، وإن لم يكن تفصيلا لجمع أو لعدد، وأما إذا كان تفصيلا لجمع أو لعدد فسمعت أنه يجوز، ما نعلم خلافا عندهم، ولكن إذا لم يكن تفصيلا لجمع أو لعدد هل يجوز قطعه؟ الصحيح أنه يجوز قطعه، وهو مذهب سيبويه الأخفش، ومنهم من استقبحه قال لا يجوز إلا إذا طال الكلام فيجوز، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، قال يجوز لأنه طال الكلام في الفصل بالجار والمجرور، فيجوز في هذه الحالة، أما إذا لم يطل الكلام لا يجوز إذا لم يكن تفصيلا لما تقدم، هذا واضح، وإلا نعيد، لا بأس أن يعاد. هل يجوز قطع البدل؟ نعم تفضل. إن فصل به جمع أو عدد وكان وافيا بالمذكور، وكان وافيا بأحد المذكور، هكذا يقال، وكان وافيا بأحد المذكور، نحو مررت برجال سعيد وزيد وعمر، إذا كان رجال ثلاثة فيجوز القطع، فتقول سعيد وعمر وصالح مثلا، يجوز القطع لأنه وفى، وأما إذا قال مررت برجال سعيد وصالح فيكون هنا لا يجب القطع، أو لا يجوز القطع، لا يجوز القطع في هذه الحالة، ومنهم من جوزه. نعم، عن سالم أبو النضر يكون على هذا الهدف الثاني الذي ستذكره غيره، فإن لم يكن تفصيلا نعم منعه الجمهور. أحسنت، منعه جماعة من النحاة، أظن الجمهور أكثرهم يوافق من السيبوي في الغالب، أكثر البصريين مع السيبوي. كيف فإذا جمع مع ذلك الأخرش؟ فيجوز على الصحيح أنك تقول مررت بزيد أبو عبد الله، ما فيه مانع. وبعضهم قال هذا قبيح في غير إيش التفصيل ما لم يطل الكلام، فإن طال الكلام في غير التفصيل جاز. واستدلوا على ذلك بقول تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، قالوا يجوز هنا هي النار أن تقطع. طيب، فإن كان غير واف، نحن قلنا يجب الاتباع، لكن لا، إن كان غير واف تعين القطع، إن كان غير واف بأحد المذكور تعين القطع، ما هو يجب الاتباع بل يتعين القطع في هذه الحالة، وجعل الخبر من مع ضمير متصل بها. واضح؟ في هذه الحالة إذا كان غير واف بأحد المذكور فإنه يتعين القطع، فيكون مبتدأ وخبر محذوف من جار لضمير، من جار لضمير فيه آيات بينات مقام إبراهيم، بين آيات كثيرة منها مقام إبراهيم، فيتعين القطع لأنه ما وفى بأحد المذكور، آيات كثيرة مقام إبراهيم وغير مقام إبراهيم في البيت، فهنا قالوا يتعين القطع، ويكون هذا المقطوع مبتدأ وخبر محذوف من جار لضمير، والتقدير منها مقام إبراهيم، يعود على الآيات هذه. وجعلوا من ذلك أيضا يجتنبوا الموبقات الشرك والسحر، اجتنبوا الموبقات الشرك والسحر في رواية ما ذكر له هذا فرفع، فيتعين هنا الرفع عند جماعة من النحاة، يتعين قطع القطع، اجتنبوا الموبقات الشرك والسحر، وهي أكثر من ذلك سبع كما جاء في الرواية الأخرى، لكن هنا رفع في الرواية هذه لأنه لم يوفي بأحد المذكور، فقال اجتنبوا الموبقات الشرك والسحر، وذكر هذين فقط واقتصر عليهما للعناية بهما لأنهما أخطر ما ذكر في الحديث وأعظم ما ذكر في الحديث من المعاصي، فاقتصر عليهما ليبين ذلك. طيب، وإلى الحديث فيه سبع، لكن قالوا هذه رواية اجتنبوا الموبقات الشرك والسحر. ايش بس ورجل كذا؟ اي نعم، احسنت، من هذا الباب لا بس. لكن هنا اثنتين مؤنث ما يكون من هذا الباب، لا، لكن لو اتى بصفة كذا وكذا وكذا نعم يكون من هذا الباب. انتهينا من هذا يا اخوان. فما هي المسائل الآن لأننا سنذكر غيرها التي أخذناها الآن واستفدناها؟ نعم، إبدال الفعل من اسم يشبهه العكس، وإبدال المفرد من الجملة، وإبدال الحرف من الحرف. طيب، وما أخذنا أيضا قطع البدل، هل يجوز فيه ما سمعت من التفصيل؟ إن كان فصل به جمع أو عدد وكان وافيا بأحد المذكور يجوز، وإن لم يكن فيه خلاف، وإن لم يكن فيه خلاف، أي لم يكن تفصيلا فيه خلاف، وكذلك إن لم يكن وافيا أيضا يجب القطع. طيب، أحسنت، هذا هو، والصحيح أنه يجوز. نعم يجوز. بقي هل يتقدم البدل على المبدل منه؟ هل يتقدم البدل على المبدل منه؟ البدل تابع، والأصل بالتابع أنه لا يتقدم على المتبوع، وإنما يكون بعد المتبوع، فإن كان بدل كل من كل فلا يجوز، لأنه لا يدرى أيهما هو المعتمد عليه، فإن كان بدل كل من كل لا يجوز، وإن كان بدل بعض أو اشتمال يجوز تقديم البدل على المبدل منه. فإن كان بدل كل من كل لا يجوز للتعليل الذي سمعته، لأنه لا يدرى أيهما هو المعتمد عليه، جاء زيد أبوك فتعكس وتقول جاء أبوك زيد، ما ندري لأن قدمت أنت ما هو المعتمد عليه، هذا أو هذا وذاك تابع له، ما ندري. وإن كان بدل بعض أو اشتمال يجوز، لكن الأحسن إضافة، الأحذر الإضافة. فعل هذا يجوز أن تقول أكلت ثلثه الرغيفة، أكلت ثلثه الرغيفة، والأحسن الإضافة، تحذف الضمير فتقول أكلت ثلث الرغيف، هذا الأحسن. لكن هل يجوز تقديمه مع الاتيان بالضمير؟ يجوز، فتقول أكلت ثلثه الرغيفة، فتقدم البدل على المبدل منه، جائز ما فيه مانع، لأنه يدرى ما هو المعتمد عليه من السياق. وكذلك إذا كان الاجتماع جائز، أعجبني حسنه زيد، أعجبني حسنه زيد، والأحسن إضافة، أعجبني حسن زيد، هذا الأحسن، تحذف الضمير وتضيف. لكن من حيث الجواز يجوز التقديم، فتقول أعجبني حسنه زيد، والأصل أعجبني زيد حسنه، يجوز التقديم. فعلى هذا إذا كان بدل كل من كل يجوز، وإذا كان بعضا أو اشتمالا جائز، والأحسن الإضافة، حذف الضمير مع الإضافة. طيب هذا الإضراب لم يسبق، ما ذكره بقي أبو حذيفة، هل يجوز حذف المبدل منه؟ حذف المبدل منه هل يجوز أن تحذف المبدل منه؟ في خلاف، والصحيح أنه يجوز، وجعلوا من ذلك ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، فهذا الكذب بدل من الضمير المحذوف، لما تصفه ألسنتكم الكذبة، جعلوا منه الآية، لما تصف ألسنتكم الكذبة، فالكذبة بدل من ضمير محذوف في الفعل، لما تصفه هو الكذب، هذا هذا رأي الأخفش ابن مالك، وأيضا يمثلون بأحسن إلى الذي وصفت زيدا، أحسن إلى الذي وصفت زيدا، أي وصفته زيدا، فزيدا بدل من الضمير العائد على الموصول، والأصل وصفته زيدا، وجعلوا منه الآية، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة، بدل من الضمير المحذوف تصفه. طيب، وما ذكروا أيضا مسألة الفصل بين البدل والمبدل منه، هل يفصل بين البدل والمبدل منه؟ أجازه أبو حيان، إذا كان الفاصل نعتا أو معمولا للفعل أو ظرفا يجوز، هذا جائز، يجوز الفصل بين البدل والمبدل منه إذا كان الفاصل نعتا أو معمولا للفعل أو ظرفا. أكلت الرغيف في اليوم ثلثه، أكلت الرغيف في اليوم ثلثه، جائز، لأن الفاصل في ظرفنا. قم الليل إلا قليلا نصفه، فاصل معمول للفعل، إلا قليلا، الليل إلا قليلا معمول للفعل قم، فنصفه بدل من الليل، قم الليل أي نصفه، فيجوز لأن الفاصل معمول الفعل، قم الليل إلا قليلا نصفه، يجوز الفصل بين الفعل بين البدل والمبدل منه بمعمول الفعل. هذه بعض المسائل التي ذكرها النحاة تتعلق بالبدل. من يعيدها ندخل في الدرس يا أخوان؟ إن اليوم معنا ساعة كلها من أولها، يعيدها كلها من أولها إلى آخرها، من أول الدرس الآخر، لا مختصرة، يعيدها مختصرة، يعيدها مختصرة، سهل إعادتها، نتعاون معه. ها لا أنت قد أجبته، غيرك ما بحذفه. نعم، إبدال المفرد من الجملة يجوز، وإبدال حرف من حرف يجوز عند السيبوي، وإبدال فعل مما يشبهه أو ما يشبهه من فعل يجوز عند ابن هشام. طيب، هذا انتهينا منه. القطع، هل يجوز قطع البدل أو لا يجوز؟ يجوز، ولا سيما إذا كان تفصيلا لجمع أو لعدد، أحسنت، وكان وافيا بأحد المذكور يجوز. طيب هلا يكفي هذا، وإذا كان غير تفصيل في خلاف صحيح أنه يجوز. نعم أحسنت. نعم هات غير هذا، الفصل بين البدل والمودل منه صحيح أنه يجوز بالنعت والظرف ومعمول الفعل. بقي أيضا هل يحذف المبدل منه ويبقى البدل وحده؟ الصحيح أنه يجوز، والدليل الآية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، بدل من ضمير محذوف لما تصفه، وهو الكذب هذا. قال وهل يتقدم البدل على المبدل منه؟ إن كان بعضا أو اشتمالا يجوز، والأحسن إضافة. واضح هذا، ما هو أظن كثير، قليل هذا مع الأيام، لأن نحن نذكره لأنه يذكر في القرآن، يذكر في القرآن نحتاج نفهمه، بس بعض الأشياء تذكر في القرآن فيها خلاف نحتاج نفهمها. إيش هذا؟ إيش هل ما هو إعرابه عندهم؟ هل فيه خلاف؟ نحتاج هذا من أجل هذا نذكر بعض المسائل. ما في مانع بالعطف يجوز، بالعطف يجوز. ما أعلم، ما أعلم من غير عطف، وإنما بالعطف. هذا الذي ذكرناه، مررت برجال زيد وعمر وسعيد إلى آخره. كيف المبدل منه على البدل؟ كيف هذا؟ هذا هو الأصل. قل البدل على المبدل أيجوز هذا. قال رحمه الله بدل الكل النداء، بقي وقت صح سبع دقائق نقف فيها البيت، اجلس أنت خلاص وضعت يدي عليك معنا قم. قال النداء وللمنادى النائي أو كالنائي يا وأيواء كذا أيا ثم هيا، والهمز للداني ووالي من ندب، أو يا وغير وا لدى اللبس اجتنب. طيب حاصل هذين البيتين، أولا قبل ذلك قول النداء كعادته رحمه الله عبر المصدر أراده اسم مفعول أي المنادى، لأن الكلام على المنادى لا على النداء من حيثه، إنما هو على المنادى، فالكلام أو النداء معنى من المعاني والكلام ليس عليه وإنما على غير المعنى هذا. فعلى هذا نقول أطلق المصدر وأراد اسم مفعول، فنعرف النداء ونعرف المنادى. فالنداء لغة هو الدعاء بأي لفظ، النداء لغة هو الدعاء بأي لفظ، هذا يقال له نداء في اللغة. وفي الاصطلاح طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها، هذا نداء في الاصطلاح، طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها. هذا بالنسبة لتعريف النداء لغة واصطلاحا، فهو في اللغة الدعاء بأي لفظ كان. وبالنسبة للغة في الاصطلاح هو الدعاء بياء أو إحدى أخواتها، في الاصطلاح النداء في الاصطلاح الدعاء بياء أو إحدى أخواتها. وأما بالنسبة لتعريف المنادى لغة واصطلاحا، فالمنادى في اللغة هو المدعو بأي حرف كان، بأي لفظ كان. المنادى في اللغة المدعو، مو الدعاء، المدعو بأي لفظ كان. وفي الاصطلاح هو المدعو بحرف ناب مناب أدعو، ناب مناب الفعل، هو المدعو بحرف ناب مناب أدعو، أي ناب مناب الفعل، هذا هو تعريفه، هو المدعو بحرف أو المطلوب إقباله، أحسن، المطلوب إقباله، المنادى هو المطلوب إقباله بحرف ناب مناب الفعل. فقولك يا زيد هذا نائب منابش أدعو زيدا. طيب قال رحمه الله، وهنا قال وللمنادى النائي أو كالنائية، قسم المنادى إلى أقسام، أو قسم استعمال الحروف إلى أقسام، منه ما يستعمل للبعيد ومنه ما يستعمل للقريب. فالذي يستعمل للبعيد ذكر منه خمسة أحرف صح هنا، وللمنادى النائي أو كالنائي، والنائي هو البعيد، وكالنائي أي الذي في حكمه وهو الساهي والنائم، هذا كالنائي كأنه بعيد، يا فلان وهو ساهي ربما ما يسمعه، يحتاج إلى صوت وإلى مد، وهو ينزل منزلة البعيد، فيستعمل معه ما يستعمل للبعيد حقيقة، يستعمل معه كالنائي أي الذي يحمل على البعيد، يستعمل معه نفس حروف البعيد التي ذكرها هنا، وهي يا ووا وأيا وهيا، أربعة أحرف ذكر رحمه الله، منهم من يزيد آي بالمد يكون الخامس، آي يستعمل أيضا مع البعيد. فإذا البعيد وكذلك ما كانت البعيد في حكم الساهي والنائب يستعمل معهم خمسة أحرف، يستعمل مع هذين مع البعيد خمسة أحرف، وهي ما ذكر رحمه الله. وأما القريب فيستعمل معه الهمزة فقط، وكذلك الياء لأنه أم الباب، يستعمل مع الجميع الياء، وكذلك الياء لأنه أم الباب. فالقريب يستعمل معه الهمزة ويستعمل معه الياء. وابن مالك رحمه الله يقول استعمال الهمزة مع القريب قليل جدا قليل جدا، والسيوطي خالف في هذا، قال وجدت لذلك أكثر من 100 شاهد، وقد أفردت ذلك بالتأليف استعمال الهمزة للقريب، وجدت قال أكثر من 100 شاهد وأفردت ذلك بالتأليف. فإذن هذا كثير استعمال الهمزة للقريب، للداني قال والهمز للداني أي وهو القريب. بقي معنا نوع من أنواع المنادى وهو المندوب، ما هو الذي يستعمل معه من الحروف؟ حرفان فقط، و وكذلك أيضا إيش؟ ياء، يستعمل معه و ويا، أي واء التي للندبة والياء، وما هو الأصل في الندبة؟ و. وأما الياء فقال عنها وغير و لدى اللبس اجتنب، فإذا أردت أن تستعمل الياء إنما تستعملها عند أمن اللبس، وأما إذا كان لبس فلا يجوز استعمالها. واضح هذا معنى هذين البيتين، فقال فيها ولمن ندب، ثم قال أو يا وغير وا، هذا إنما تستعمل عند عدم اللبس، وأما مع اللبس فلا تستعمل. فعند عدم اللبس كأن تقول يا زيداء، تأتي بحرف الندبة يا زيداء، فهنا ما فيه لبس فيجوز أن تقول. وأما إذا قلت يا زيد وتقول أنا أريد الندبة، قل هذا لبس ما يصلح، يقال لك هذا لبس، نحن ما نفهم الندبة من قولك يا زيد، ربما نفهم إيش أنك أردت منادى مجرد تدعوه وما تندبه، أليس كذلك؟ فإذن إذا أردت الاستعمال استعمال الياء تأتي بألف الندبة، فتقول يا زيداء حتى نفهم من ذلك إيش الندبة، وإلا قلت وازيدو وازيدو فنفهم الندبة مباشرة، لأنك استعملت ما هو خاص به وهو هذا الحرف. قال رحمه الله لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبا أو غيره، فإن كان غير مندوب فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد كالنائم والساهي، أو قريبا فإن كان بعيدا أو في حكمه فله من حروف النداء يا وأي وهيا وبعضهم زاد آي، وإن كان قريبا فله الهمزة، واستعمالها معه كثير لا كما قال ابن مالك رحمه الله أنه قليل، نحو أزيد أقبل، هذا قليل ما يستعمل، أكثر الناس يقولون يا زيد أقبل وما يستعملون الهمزة، استعماله جائز، أفاطم مهلا بعض ذاك التدللي، وإن كنت أجمعتي وإن كنت أزمعتي صرمي فأجمعي، أحسنت. الشاهد هنا إيش؟ أفاطم مهلا، هذا اللي نريده. قال نحو أزيد أقبل، وإن كان مندوبا وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه، هذا هو تعريف المندوب، المتفجع عليه أو المتوجع منه، ورأتاه وبطناه، هذا متوجع منه، متفجع عليه كأن يكون حصلت له مصيبة، وزيدا إلى آخره. قال وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه فله ونحو وزيداه، ولكن هذا مع الوقف، وزيداه تأتي بها سكت، وظهراه، الأول متفجع عليه والثاني متوجع منه، وظهراه، ويا أيضا عند عدم التباس بغير المندوب، فإن التبس تعينت وامتنعت يا إله سبحانه وتعالى.